فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال أبو هلال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة. شهوة يعني نهم في طلب العلم، هذا المراد. وطبيعة جبلة تحمله على الصبر وعلى المصابرة وعلى أن يخالف هواه، وعلى أن يخالف هواه. لذا قال الوزير ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسند الإمام المسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.